بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ في كتابه الجامع كتاب الفضائل باب ما جاء في المعوذتين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرني قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أنزل الله علي آيات لم ير مثلهن، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه: ونحن لا نزال في فضائل القرآن وما ورد فيها من أحاديث الصحيحة والضعيفة، كلها يجمعها لنا أبو داود والترمذي، يأتون بضعيف وحسن وصحيح، ونأخذ الصحيح والحسن لذاته والباقي نعرفه ونبينه، فإن كان ضعيفا جدا لا نقبله. يقول الترمذي رحمه الله هنا: باب ما جاء في سورتين المعوذتين كذا. حدثنا نعم محمد بن بشار، حدثنا محمد بن بشار أبو بكر بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنزل قد أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن، قد أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن. نعم، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنزل علي آيات لم يرى مثلهن، قل أعوذ برب الناس حتى ختم السورة، وقل أعوذ برب الفلق حتى ختم السورة. وهاتين السورتين كان عليه الصلاة والسلام يعوذ بهما نفسه حتى عند الموت. تقول عائشة: كنت أقرأهما بيديه وأفر، لأنه كان يقرأهما عليه الصلاة والسلام عند النوم، يقرأهما على كفيه هكذا، ثم يمسح بها كتفيه من هنا وصدره من هنا وما يلي جسد، ولا يستطيع يمسكه من جسده. قال معوذتين لا شك أن الإنسان يتعوذ بهما يعيده الله تعالى ويتكلم من كل شر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، أنت عدت برب الفلق، والفلق قالوا إنه الصبح، فيقال كل ما فلقه الله على وجه الأرض. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ما عامة مصدرية، عامة من شر كل ذي شر من خلقه تعالى وتقدس. قل أعوذ برب الفلق من شر كل ذي شر على وجه الأرض، من شر ما خلق، من شر من الجن والإنس، كل موجود أن أتعوذ من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، يقال أنه الصبح إذا طلع، ويقال الحنش إذا انسلخ من جلده، لأن كل حيوان إذا أخذ عليه سنة انسلخ من جلده، الحيوانات كلها والحشرات وكل شيء ينسلخ من جلده الأول وينبت له جلد ثاني، فالحنش إذا انسلخ من جلده أعوذ بالله يكون شديد السم، يكون سم. كذلك العقرب، كل حيوانات فيها سم، تكون إذا انسلخت من جلدها الأول أعظم سم وأشد سم أعوذ بالله. فالعقرب إذا قرصت بعد انسلاخها يقال أنها ما تنجي إلا عدل قراها القارئ في القرآن أو غيره. والحنش كذلك، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، قيل الغاسق الشمس والقمر، وقيل الحنش إذا ولق وقب من جلده وخرج من جلده، لأن كل حلوان حتى البهائم الأنعام الشاة تخرج من جلدها ويأخذون الجلد الفوقاني، يصير يأخذون ويقتلونه، يصير مثلا أخبية، يصير بيوت، يصير والجمل كذلك، والناقة، كل حيوان على وجه الأرض ينسلخ من جلده بعد سنة، ينبت له الشعر جديد، ينبت من الشعر الجديد. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات تعقد عقدة وتنفث، فيجتمع ريقها مع ريق إبليس مع ريق الشيطان، وينعقد بإذن الله هذا الشيء بإذن رب العالمين، ولا ما يقدر يفعلون شيء إلا بإرادة الله تعالى وتقدس. إذا أراد الله أن يضر هذا الشخص إرادة قضاء وقدرا، صار ريقها مع ريق إبليس مع ريق الشيطان مع ريق الجني يجتمع يضر هذا الشخص. من شر النفاثات في العقد، تعقد عقدة وتنفث فيها من ريقها، ويجتمع ريقها مع ريق الجني وإبليس يضر هذا الآدم إذا أراد الله له ضرر. ولكن فيه احتراس لبني آدم، وهو أن تجعل لك سورة الإنسان عن العقد وغير العقد، عن العجائز اللي تنفذ، وعن من يشعرون الناس، وعن السحر وغير السحر. من الجن والإنس، ما يضرك أحد الإنسان إذا حصنت نفسك بحصن من الأوراد التي وردت في القرآن ومن الأحاديث التي وردت في السنة. حصن نفسك مساء وصباح لا يضرك شيء، إذا جعلت عليك سور لا يضرك أحد، لا سحر ولا جن ولا إنس. حتى الإنسان إذا أراد أن يتزوج يجب أن يورد، لأنه قد يربط، قد يربط عن امرأته، يجي صاحب التولى هذا نعوذ بالله سحر ويربطه عن امرأته، فأنت لازم تلتزم هذه الأوراد الإنسان صباحا ومساء، ما يقدر أحد يضرك مرة واحدة، لأنك تجعل على نفسك سور، سور من آيات الله وسور من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أخبر بها من أحاديث الصحيحة الصريحة، فتجعل على نفسك سور لا يستطيع أحد أن يتعدى هذا السور، لا يمكن أن يتعدى هذا السور أحد، حرسك الله خلاص. وكذلك الصباح اجعله بالمساء وتورد في الصباح مرتين، تورد في الصباح عند المغرب وتورد في المساء عند المغرب وتورد في الصباح عند الصبح عند صلاة الفجر بعد صلاة الفجر، لا يضرك شيء مرة واحدة. وعند النوم تقرأ آية الكرسي كما ورد في الأحاديث وغيره. فأنت الإنسان تحصن نفسك بالأوراد الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة لا يضرك أحد مرة واحدة. فيقول الله تعالى وتقدس: من شر ما غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، لولا أن لها شر وأنها تضر بني آدم بإذن الله ما ورد التعوذ منها. ومن شر النفاثات العجائز والسحرة اللي ينفذون بالعقد، تعقد تجيب خيط وتعقد ثم تنفذ وتعقد ثم تنفذ، هذه العقد والنفذ هذه بإذن الله تضر من أراد الله ضررهم. ومن شر النفاثات بالعقد، ومن شر كل ومن شر حاسد إذا حسد، الحاسد العين أيضا، أن تتعوذ من السحر وتعوذ أيضا من العين الذي يضرك الإنسان، لأن العين يقول لو كان شيء سبق القدر لسبقته العين، لو كان شيء سبق القدر لسبقته العين، لكن بقضاء الله وقدر لا تصيب هذه العين. الحاسد لا يصيب بعينه أحد إلا إذا كان الله قدر على هذا الرجل عليه شيء. فالإنسان قد يعجب بشخصية هذا الشخص ثم يضره، قد يعجب بماله، قد يعجب بسيارته، قد يعجب ببلده، قد يعجب ببيته، قد يعجب الإنسان بحياتك وصحتك الإنسان وعافيتك، قد يحسدك على مالك على نفسك على كل شيء. فالحاسد إذا تعودت بالله تعالى وتقدس وأوردت على نفسك صباحا ومساء لا يضرك، لا يضرك حاسد ولا يضرك ساحر، لا سحر ولا حسد لا يضرك، لأنك جعلت على نفسك حصنا حصينا لا يمكن أن يخترقه أحد، لا يمكن أن يخترق هذا الحصن أحد. لا، في الصباح تجع تورد وفي المساء تورد بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية لا يضرك شيء. فالإنسان يلزم نفسه الورد مساء وصباح لأنك لا يضرك شيء، والورد هذا إنه عليك حسن عليك وعلى بيتك وعلى أهلك وعلى أولادك وعلى حتى سيارتك وبيتك فلا يضرك أحد. إن هذا الورد يا ربي حصني أني أعوذ بك من الشياطين ومن إبليس وجنه، تقرأ الآيات الواردة وتقرأ الأحاديث الواردة وتنوي الحسن العصين عليك وعلى أهلك وعلى عيالك وعلى زوجتك وعلى بيتك وعلى جميع ما تملك الإنسان، ما يضرك حاسد ولا يضرك سحر ساحر، لأنك حصنت نفسك بهذا عن الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، حصنت نفسك. فشاهد من كل حاسد إذا حسد. أما أقول أعوذ برب الناس، فأنت تعود من الناس كلهم برب الناس، قل أعوذ، قل يا محمد أعوذ برب الناس، والناس كله متحرك، كل ما تحرك يسمى ناس عند العرب، المتحرك من الجن والإنس والطير والهوام، كل ناس كل متحرك يسمى ناس. قل أعوذ، قل يا محمد أعوذ برب الناس من شر الوسواس، وهو إبليس، الوسواس اللي يدخل على قلوب الناس، يدخل ويجري من ابن آدم مجرى الدم، خلاف الجني، الجني ما يدخل مجرى الدم ولا يدخل مع ابن آدم مجرى الدم، الجني يلبس الآدمي إذا سلط الله عليه، سلط الله على آدمية أو آدمي يلبسه لباس الثوب من برا، الجني يلبس الآدمي لباس الثوب من برا، لأنه إذا عشق امرأة أو عشقت امرأة جنية الرجل تلبسه لباس الثوب من برا إلى برا وتتلذذ به، هذا غرضها منه، تتلذذ به ولا يأتي هؤلاء إلا كافر. فإذا قرأت عليها القرآن أحرقته، ربما عهد وخرج ورمي. ففرق بين الشيطان وبين الجن، الجن لا يستطيع أن يدخل جسد ابن آدم، إنما إبليس سلط على ابن آدم حتى إنه يدخل بمجاري الدم، يدخل مع أصابع رجليك مع أنفك مع أصابع يديك، يجري من ابن آدم مجرى الدم، يمشي مع الدم حتى يصل إلى قلب الإنسان. فإذا وصل إلى قلب الإنسان جلس عنده وصار يوسوس الإنسان، لكن سخر لك ملك، سخر الله لك ملكا عند قلبك أيضا يعطيك النصيحة الدينية ويعوذك من الشيطان، والشيطان يقول لا اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا حتى يغويك، والملك يقول ضده، هذا يقول كلام وهذا يقول كلام، فانظر أيهما يغلب على الآدمي، إن كان سعيدا غلب الملك عليه وغلبت النفس التي تؤنب وتؤنب صاحبها، النفس التي تؤنب صاحبها وتراجع راجع ربك فلان، بخلاف النفس الأمارة، النفس الأمارة مع إبليس. فالشاهد أن الإنسان له أعداء كثيرة، نفسه الأمارة بالسوء والشيطان وقرناء السوء، فهو يتحرس منهم حتى بالأوراد. إذا أوردت الإنسان تحرس حتى من الشيطان اللي يدخل ويجري مجرى الدم ما يستطيع. إذا أوردت على نفسك حتى اللي يجري مجرى الدم ما يستطيع أن يدخل في جسد الإنسان، لا يمكن. والشاهد أن إبليس الشيطان يوسوس الإنسان يدخل مع الدم حتى يصل إلى قلبه فيوسوسه، سواء في صلاته أو في صومه أو في حجه أو في كل عبادة، يريد أن يبطل لك العبادة، يريد أن يفسد عليك العبادة. العبادة أي عبادة تراها أنت صائم الإنسان، وترى مثلا امرأة حلوة ومرأة جميلة تبغى تناظر فيها، وقد تباشر زوجتك في الإنسان في وجهك وأنت صائم، كل هذا من إبليس. فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم إلا إذا تحرس الإنسان منه وصار عنده قوة وقدرة وإرادة ومشيئة، وإلا فأنت تبعه، هو ما له سلطة عليك، إبليس ما سلط عليه ولا له سلطة إلا إذا الله تعالى وتقدس قضى وقدر على هذا الآدمي، ولا فله ليس له سلطة. يقول لك تعال وتجي خلاص، يقول لك إبليس تعال وتجي، هو يقول دعوتكم فأجبتوني، أنا ما لي سلطان عليكم، لكن نفسكم تعال وجبتوني. فالشاهد ومحوسواس شر الوسواس الخناس، الخناس اللي يهرب يخنس، إذا سمع التهليل والتكبير من الأذان هرب، وإذا سمع الإنسان يقرأ القرآن هرب، وإذا تعوذ الإنسان من الشيطان الرجيم هرب، وإذا سجد سجدة الشكر صاح وحث على نفسه التراب. ليه؟ قال لأنه أمرت أنا نسكت ولم أسكت، عصيت الله وأمر ابن آدم أن أسكت فسجد. فيحسد ابن آدم حتى على سجدة التلاوة، إذا قرأت الإنسان القرآن وأتيت على سجدة التلاوة وسجدت في الأرض راح يحث على نفسه التراب حزنا وجزع. ليه؟ أنا أنه يؤمر وعصى، وابن آدم يؤمر فأطاع وسجد. يحسد الآدم حتى على سجدة التلاوة. الشاهد الخناس الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، تتعوذ بهذه السورة، هو من ربي من خلق هؤلاء الخلق كلهم من الجنة جميع والناس. الأولى أول السورة تعوذ من الجن من المحرك، وآخر السورة من الجن والإنس فسرهم، وإلا فقل أعوذ برب الناس، كل ناس وكل متحرك. آخرها أيضا فسرها من الجنة وهم المتحركون ومن الناس أيضا، تشملهم الآية الأولى وفسرهم بالآية الأخيرة. فأنت تتعوذ من كل ما على وجه الأرض من شر، كل إنسان أو كل متحرك أو كل حيوان تتعوذ مما فيه من الشر فيعيدك ربك. كان عليه الصلاة والسلام لا يبيت ليلة إلا قرأهما بكفيه الشريفتين، ثم دلك عند النوم دلك بهما صدره وكتفيه وما يلي يديه. فكانت عائشة تفعل به هكذا لما غلب عليه المرض، كانت تقرأ بكفي الرسول تقول لأن كفيه أفضل من كفية، ثم تدلك به بهما ما يلي كفيه من صدره ووجهه. فالشاهد أن الإنسان إذا قرأ سورتي المعوذتين أعاده الله منهما. نعم. يقول أبو عيسى التلميذ هذا حديث حسن وصحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة أي يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول التلميذ رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن اللهيع عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا علي بن رباح قال عقبة بن عامر الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. يقول عقبة أمرني رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة. الدبر إذا سلمت الإنسان تقرأ آية الكرسي كما ورد في الحديث، وتقرأ المعوذات إشي، يعني أنك تقرأ آية الكرسي إذا سلمت من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم هللت وكبرت وأتيت بالوارد من الأحاديث من الأذكار، بعد ذلك تقرأ آية الكرسي، وإن شئت أن تقرأ المعوذتين بعدهما كما ورد في هذا الحديث. عقبة بن عامر أوصاه الرسول يقول أن اقرأ المعوذتين دبر كل صلاة، والدبر هو انتهائها آخر الشيء، وآخر الشيء إذا خرجت منها الإنسان قبل أن تقوم من مقامك تقرأ ما ورد من الأحاديث ومن الآيات. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. باب ما جاء في فضل قارئ القرآن. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن زرارة بن عوفة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه. قال هشام وهو شديد عليه. وقال شعبة وهو عليه شاق وله أجران. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب فضل القرآن, يعني ما جاء من الأحاديث الصحيحة في فضل كتاب الله وقراءته وتلاوته. يقول حدثنا محمود بن غيلان العدوي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة وهشام بن حسان قال عن قتادة بن دعامة قال حدثنا زرارة بن أوفى نعم عن سعد بن هشام نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يقرأ القرآن ويجيده ويقرأه بلذة ونغمة وطرب ويقرأه متلذذا به وعاملا به فهو مع السفرة الكرام البررة. مع السفرة الكرام البررة, انظر أين منزل السفرة الكرام البررة, سفرة رب العالمين. مع السفرة الكرام البررة أعلى منزل في الجنة. مع السفرة الكرام البررة ينزلون أعلى منازل الجنة. وأما الذي يقرأ القرآن وصعب عليه تعتى لغته ما هي عربية ولا يقرأ القرآن لكن يغصب يطلع كلمة طيبة وكلمة ما هي طيبة ويعفق تعفيق ويقرأ لكن يريد أن يقرأ هذا القرآن, يريد أن يقرأ كتاب الله لأنه يحبه, يريد أن يقرأه لكن لسانه ما يطيع ويتعلم تعتى تعتى تعتى كلمة صحيحة تطلع وكلمة ما هي صحيحة. فهذا له أجرين. ليش؟ لأنه شق عليه القرآن, له أجران عند رب العالمين بقراءة هذا الكتاب. هذا أيضا فيها بشرى لإخواننا الذين ما يستطيعون أن يقرأوا القرآن صحيحا, لهم البشرى هؤلاء, لأنك لك أجرين الإنسان من القيامة, لك أجرين كبيرين عند رب العالمين. فلو تعتعت ولو ما عرفته ولو ما قرأته ولو طلعت كلمة صح وكلمة ما هي صح لأن لغتك ما تستطيع الإنسان, لكن الإنسان اللي لا يعرف اللغة القرآن بلغة العرب يجب عليه أن يتعلم لغة العرب, لأن القرآن لا يصح إلا بلغة العرب, والفاتحة لا تصح والصلاة لا تصح إلا بلغة العرب. لكن إذا لم يستطع الإنسان صحت بلغته, صحت الصلاة بلغته, تسبيح وتهليل وإلا قراءة قرآن بلغته تصح. لكن الأفضل أن يتعلم اللغة العربية, أن يتعلم الناس أمم الأرض جميعا أن يتعلموا لغة العرب, لأن العربية هي التي نزل بها القرآن وهي لسان الرسول عليه الصلاة والسلام وهي لسان أهل الجنة كما ورد في الترمذي أن لسان أهل الجنة كله عربية عربي. وربما ورد بعض الأحاديث أن حتى أيام الموقف وخطاب رب العالمين بالعربية يتكلمون بالعربية, ينطق الله الناس بالعربية ولسان أهل الجنة بالعربية وكتاب الله بالعربية ولسان الرسول بالعربية. لماذا ضيعنا العربية وجعلنا غيرها من اللغات الفرنجية وغير اللغة الحرة ولغة القرآن ولغة الرسول ما هي حرة, هي الحرة لغة العربية هي الحرة وغيرها باطل وباطل وباطل. ويجب على المسلمين الذين هم مسلمون والذين ينصحون كتاب الله ويعملون بكتاب الله ويقرؤون كتاب الله يجب أن يعلموا الناس العربية, ولا يقبلوا بضايع ولا يقبلوا أموال ولا يقبلوا أدوية ولا إلا باللغة العربية. ما عليش كنا نكتب اللغة الفرنجية تحتها لكن أم العربية الأصل نكتب اللغة العربية. واللي ما يكتب اللغة العربية على بضائعه وأدويته وعطوره وشيء ما يكتبها ما نقبله, نرده إلى مكانه, ترد السفينة تمنع وترجع إلى البلد اللي أتت منه. لابد من اللغة العربية أصلا تكون فوق ولغتهم إن أردنا نكتب لغتهم تحت لازم تكون هكذا. هذه باطلة وهذه صحيحة. فاللغة الحرة هي لغة القرآن ولغة الرسول ولغة الجنة, هذه اللغة الحرة إن كنا مؤمنين إن كنا مسلمين صحيحا. فاللغة الحرة واللي يجب أن نجادل عنها ونقاتل عليها هي لغة القرآن ولغة الرسول ولغة أهل الجنة. وما عدا هذا فليس لا تسمى لغة, يجب للمسلمين لا يسموها لغة بل يقولون دخيلة, هذه لغة دخيلة لا تقبلونها, هذه لغة دخيلة لكن نمشي بها بعض الأشياء التي لا يفهمونها عنا لكن نقول نعم لغتكم تحت ولغتنا فوق. يجب أن تكون اللغة العربية فوق ولغتكم تحت, وإلا ما نقبل. ترد السفينة التي تأتي ببضائع ليس عليها اللغة العربية تمنع من دخول الميناء وترد إلى بلادها، لتكون اللغة العربية عند الإفرنج وغير الإفرنج هي اللغة، يفهمون أن اللغة العربية لغة وأن أهلها هم العرب وأن القرآن هو الذي نزل من السماء وأن اللغة العربية هي الحرة، لا لغتهم الحرة بل لغة العربية الحرة. فإذا عمل العرب بهذا وعمل المسلمون بهذا صار لهم عزة وتمكين وظفر وظهر صيتهم وعزوا على جميع الأمم، عزوا على جميع الأمم. أما أن نجعل لغتهم هم الحرة ولاتنا حنا هي ولا نذكرها حتى الذكر، حتى بالبضاعة ما تذكر، تذكر الفرنجية وبس. وتأتي ليش؟ لأنها أهل صنايع ووصلوا القمر، أي قمر اللي وصلوا وأية أرض اللي وصلوا، هذا الدجال عندهم بين يديهم ما عرفوه ولا يدرون أين مكانه. والرسول أخبر أنه بين يدينا هنا قريب في صحراء من صحاري خراسان موجود مربوط هو الدابة. وين أنتم يا أهل القمر؟ تطلعوا القمر والأرض ما عرفتوا اللي فيها، الأرض من عجزكم وقصور عقولكم ما عرفتوا اللي ذكر الرسول أنه عندنا بين يدينا هنا في خراسان. كثير من اللي يتقاتلون الآن، فأين أنتم يا أهل القمر وأهل المريخ؟ كلام كله فارغ، ليدهشوا الناس، يدهشوهم ويذهلوهم عن دينهم عن إسلامهم. المسلمون إن كانوا مسلمون حقا ومؤمنون حقا يجب أن يجعلوا لغتهم هي اللغة، هي اللغة. لا يمكن أن يرد علينا شيء من بلاد الفرنج إلا مكتوب اللغة العربية قبل ولغتهم تحت، وإلا ما نقبل. ترد السفينة بكاملها ولا نفتقر إن شاء الله إلا إلى الله، لا فقر لنا إلا إلى الله، نفتقر إلى ربنا ولا نلجأ إلى ربنا ولا نخاف إلا من ربنا، يفعل ما يشاء. هذا إن كنا مؤمنين صادقين. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا علي بن عج قال أخبرنا حفص بن سليمان عن كثير بن زازان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم وجبت لهم النار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح، وحفص بن سليمان يضعف في الحديث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا حفص بن سليمان قال حدثنا كثير بن زازان، كثير بن زازان قال حدثنا عاصم بن ضمرة، عاصم بن بهدلة قال أم ضمرة، ضمرة قال حدثنا علي بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله. يقول من قرأ القرآن واستظهره يعني صار فصيح فيه فاستظهره وعرف الحلال منه فأحله وعرف الحرام منه فحرمه أدخله الله الجنة. نعم وشفع في عشرة من أهل بيته أو من المسلمين، لكن هذا الحديث فيه ضعف. نعم يقول الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه غرابته إلا من هذا الطريق من هذا الوجه، وفيه وليس إسناده بصحيح، وحفص بن سليمان يضعف، وفيه حفص بن سليمان يضعف في الحديث لأن إسناده ليس بصحيح. نعم. باب ما جاء في فضل القرآن. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال سمعت حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث أنه قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال وقد فعلوها؟ قلت نعم. قال أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة؟ فقلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهدي، من تركه من جبار قصبه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، والذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع من العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم يأتي الجن إذ سمعت حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم، خذها إليك يا أعور. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل القرآن. باب ما جاء في فضل القرآن أيضا. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي قال عن حمزة الزيات أحد البدور السبعة القراء السبعة. حمزة الزيات أحد البدور القراء السبعة. قال حدثنا أبو المختار الطائي قال حدثنا ابن أخي الحارث الأعور قال عن الحارث الأعور أنه أتى إلى علي رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين، كان أمير المؤمنين بالكوفة، فقال يا أمير المؤمنين سمعت في المسجد أناسا يتحدثون أحاديث لا أعرفها، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هذا تعالي فكيف يومنا إذن لا تعتى لا تعتى لا تستغرب إذا سمعت هذا يقول وهذا يقول وهذا يقول وهذا وقال رسول الله وهذا يقول قال رسول الله وهذا قال، لا تستغرب في 15 قرن وحنا علي يا أتى صار في وقتي من يقول قال كذا وقال كذا وقال، قال أو فعلوها، يقول علي رضي الله عنه مستنكرا، أو فعلوها صار هذا يقول كذا وهذا يقول، اختلفوا في الحديث، هذا يقول هكذا وهذا يقول كذا، أو فعلوها، هذا في وقت علي رضي الله عنه في 37 سنة، عام 37 أو 38 سنة، انظر صار في القرن الأول، في أول القرن الأول حصل الخلاف في القرآن، فكيف في القرن الخامس عشر اليوم؟ يقول هذا يقول قال الرسول، هذا يقول قال الرسول، هذا يقول قال الرسول، الشاهد أن الحارث الأعور أتى إلى علي وقال له هذه المقالة، فقال علي متعجبا ومندهشا أو فعلوها؟ صاروا يقول هذا كذا وهذا أو فعلوها؟ وقال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم. ألا إنها ستكون فتنة، تكون فتن في آخر الزمان، تكون فتنة حتى يختلف الناس حتى في القرآن في كتابهم، ويختلفون في سنة رسولهم، ويختلفون حتى في أديانهم وفي عقائدهم. نعم. فقلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. قال علي رضي الله عنه يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما قال إنها ستكون فتنة، وفي رواية فتن إنها ستكون فتن، فقلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ كيف نخرج منها؟ كيف ننجو منها؟ فقال كتاب الله، عندك كتاب الله، عندك كتاب الله. نعم. فيه نبأ ما كان قبلكم، فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم. نعم. فيه نبأ ما قبلكم، القصص كلها أتتنا نقرأها اليوم عبرة وعظة، يا أنزلها الله في كتابه تعالى وتقدس للأمم عبرة وعظة، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم عاد وقوم كذا وقوم كذا، وفرعون وما فعل وقارون وما فعل به إلى آخر الأمم التي هلك الله تعالى وتقدس، هذه هلك بالصيحة وهذه بالغرق وهذه بكذا وهذه بكذا بالنار إلى آخره، نبأ ما قبلكم من الأمم التي فعل الله بها كذا وفعل بها، فيه نبأ ما قبلكم، كل شيء موجود أخبر الله به في كتابنا. وخبر ما بعدكم حتى الأحاديث التي ستأتي والأشياء التي ستأتي إلى يوم القيامة أخبر الله فيها في كتابه. نعم. وحكم ما بينكم تحكمون بكتاب الله، إذا حكمتم بكتاب الله فلا عليكم. نعم. وهو الفصل ليس بالهزل، من قال به من تركه من جبار قصبه الله، من ترك القرآن حرفا ولو حرفا من القرآن، من ترك القرآن ولم يعمل به ولو حرفا من القرآن يتركه ما يعمل به قصمه الله، من تركه من جبار، الجبار المتكبر المتغطرس، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من أخذ قوانين موضوعة أو أخذ أشياء أو جعل نظام أو جعل أشياء في غير الشريعة ولم يأتي بالقرآن الكريم فهي أضله الله، من ابتغى الهدى من غيره أضله الله. نعم. وهو حبل الله المتين، حبل الله المتين إذا تمسكت به ما ينقطع، الحبل المتين إذا تمسكت به عادة ما ينقطع، فكتاب الله هو حبل الله المتين إذا تمسك به المسلمون ما يذل ولا ينقطع. نعم. وهو الذكر الحكيم لا شك أفضل الذكر كتاب الله. نعم. وهو الصراط المستقيم اللي تسلك عليه الإنسان إلى ربك حتى تصل إلى نبيك على الحوض. نعم. وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتمس به الألسنة، إذا كرهه الإنسان ما يلتبس على الإنسان، يعرف هذا ويعرف هذا الذي فتح الله قلبه وأعطاه الله الفهم في كتاب الله ما يلتبس. نعم. ولا يشبع منه العلماء، العلماء يكررونه تجد يقرأه بالليل والنهار ما يشبع منه العلماء. نعم. ولا يخلق يعني ما يصير قديم، ما يخلق على كثرة الرد، كل ما تقرأه الإنسان جديد غضا جديد، تقرأ وتمسك المصحف وتقرأ غضا جديد، ثم تصلي صلاة ثم تأخذ المصحف مرة ثانية جديد، خض جديد لا يخلق يعني لا يكون قديم. الخلق هو الثوب الخلق الذي قدم فلا يخلق على كثرة الرد، يعني أنك تكرره وهو جديد لا يخلق، كل ما كررته جدة، كل ما كررته فتكرر جديد كتاب رب العالمين. نعم. ولا تنقضي عجائبه، ولا تنقضي عجائبه، العجائب موجودة فيه، عجائب التي تخبر العالم وتخبرك في أخبار العالم فتتعجب من هذه الأشياء التي حصلت على الأمم ولم يؤمنوا، وتتعجب من خلق رب العالمين لبعض خلقه إلى آخره. نعم. والذي لم تنتهي الجن سمعته، وهو الذي لم تنتهي الجن حتى سمعته إذ قالت إنا سمعنا قرآنا أنزل من بعد موسى. نعم. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. الجن لما سمعوه في النصيبين، في النصيبين أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في نخلة اللي بين الطائف ومكة، وادي بين الطائف ومكة يعرف الآن بوادي نخلة، تمره السيارات الآن لطلعت إلى الطائف، فشاهد أن الرسول أتى من ثقيف ومن هوازن ومن الطائف مهموما محزونا مكلوم رجليه مضروبة بالحجارة من الأطفال ومن المهبل، وأتى عليه الصلاة والسلام مكروبا محزوما فكبر لصلاة المغرب وقيل لصلاة الفجر، ولما كبر صف وراءه صفوف فسمع القرآن وهو يقرأ، جاءت الصفوف هذه من نصيبين فصاروا يستمعون القرآن، فلما سمعوه قالوا أنصتوا أنصتوا أنصتوا، هذا شيء أنزل من بعد موسى ما سمعنا به، فأما أن الله يريد خيرا بأهل الأرض أو يريد شرا، فأنصتوا حتى انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلموا على يديه، وهو يقول الرسول عليه يقول ربنا تعالى وتقدس ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، جاي مهموم مغموم من الطائف وراح شرح صدرك، آمن بك أمم من مخلوقات الله تعالى وتقدس، فلا عليك أن كفر أهل الطائف، أهل الطائف شرذمة قليلة، لكن شوف الآمن كم من الأمم، فانشرح صدره عليه الصلاة والسلام ووضعنا عنك وزرك الذي نعم. قال من قال به يقرأ صدق، ومن قال به صدق، جائز هذا اللي يقول بالقرآن يصدق لا شك في هذا، واللي يقول بالقرآن صادق، من قرأ به صدق، ومن عمل به أجر، اللي يعمل بالقرآن لا شك أن له أجر. نعم. ومن حكم به عدل، لا شك أنه يحكم بالقرآن فإنه يعدل بين الناس، لأن القرآن إذا حكمت به بالقرآن واستفرت ما في الآيات وفي سنة الرسول من الأحكام الشرعية على القضية اللي بين يديك ثم حكمت بها بما ظهر لك من كتاب الله، لا شك أنك تكون عادل ولا يجد أحد يستطيع أحد أن ينقض حكمك، من حكم به عدل. نعم. ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم، من دعا إلى القرآن هدى إلى صراط مستقيم. نعم. خذها إليك يا عمر. يقول علي خذها إليك يا عمر، لكن الحديث هل ثبت؟ تقول نعم ثبت في غير هذا الطريق، ثبت حديث علي ووصاياه للأعور هذا من غير طريق الأعور، فيه كلام كثير والحديث هذا مشهور بين علماء الأرض، مشهور بين الناس كافة، حديث علي رضي الله عنه ووصيته بهذا القرآن مشهور. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه وفيه الحارث الأعور، يعني تكلم الناس فيه. نعم. باب ما جاء في تعليم القرآن. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا وعلم القرآن في زمن عثمان حتى بلغ الحجاج بن يوسف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب فضل من قرأ القرآن وعلمه. يقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة قال حدثنا علقمة بن مرثد قال عن سعد بن عبيد قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحبلي واسمه عبد الله بن حبيب قال حدثنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم يعني خير العباد من تعلم القرآن وعلمه، والخير هذه أنه أفضل الناس أو من أفضل الناس من تعلم القرآن وعلم القرآن، قرأ القرآن ثم أقرأ الناس. فقيل لعبد الرحمن الحبلي يقول هذا الذي أقعدني، يقول أبي عبد الرحمن الحبلي كان مقرئ، كان قارئ يقرئ الناس ويقرأ القرآن حفظا ويقرئ الناس من أيام عثمان إلى ولاية الحجاج بن يوسف الكوفة إلى ولاية الحجاج، وهو يقرئ القرآن، يقرأ القرآن حفظا على صدره ويقرئ الناس. هذا أبو عبد الرحمن الحبلي رضي الله عنه، اسمه عبد الله بن حبيب، يقول وهذا هو الذي أقعدني هذا المقعد، يعني في المسجد يدرس الناس، يقرأ القرآن، يؤم الناس في المسجد ثم يقرئ الناس القرآن، يجتمعون أمم، يجتمع الجماعة ويقرؤون القرآن عليه، ثم إذا انتهوا قاموا يقرؤون مثلا سورة أو سورتين ثم يقومون يجي غيرهم يقرئهم، فصار مقرئ حتى ولاية الحجاج بن يوسف على الكوف على العراق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عتبة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم أو أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هكذا روى عبد الرحمن بن مهدي وغير واحد عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسفيان لا يذكر فيه عن سعد بن عبيدة. وقد روى يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث عن سفيان وشعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة قال محمد بن بشار، وهكذا ذكره يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة عن سفيان وشعبة غير مرة عن علقمة بن مرثد عن سعيد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن بشار وأصحاب سفيان لا يذكرون فيه عن سفيان عن سعد بن عبيدة. قال محمد بن بشار وهو أصح. قال أبو عيسى وقد زاد شعبة في إسناد هذا الحديث سعد بن عبيد، وكأن حديث سفيان أصح. قال علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد ما أحد يعدل عني شعبة، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. قال أبو عيسى سمعت أبا عمار يذكر أوكي قال شعبة سفيان أحفظ مني، وما حدثني سفيان عن أحد بشيء سألته إلا وجدته كما حدثني، وفي الباب عن علي وسعد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال سفيان عن سفيان الثوري قال حدثنا علقمة بن مرثد قال حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي. عندك السلمي مذكور ولا جبته من عندك؟ لا مذكور. قال عن أبي عبد الرحمن السلمي، أنا قلت أبي عبد الرحمن الحبلي فصار هنا السلمي، لأن أنا اللي في بالي أن يروي عن علي أبي عبد الرحمن الحبلي. قال وهو اسمه عبد الله بن حبيب، الشخص هذا اسمه عبد الله بن حبيب، وهو أبو عبد الرحمن السلمي كما هنا. قال حدثنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، قال مع أنهم كلهم قراء، عبد الرحمن الحبلي وأبو عبد الرحمن السلمي كلهم يقرؤون القرآن وقرأوا القرآن. فيقول أبو عبد الرحمن هذا أنه من عهد عثمان رضي الله عنه يقرأ القرآن ويقرئه في الكوفة حتى ولاية الحجاج بن يوسف. قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم أو أفضلكم من تعلم القرآن. يقول عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال خيركم عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال خيركم أو قال أفضلكم من قرأ القرآن وأقرأه الناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هكذا روى عبد الرحمن بن مهدي وغير واحد عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هكذا روى أبو عيسى عبد الرحمن بن مهدي. أيوه. عبد الرحمن بن مهدي وغيره. عن وغيره عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد قال عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه، يعني أن الحديث ليس في أبي سعد بن عامر أو عامر بن سعد، ليس أو سعد بن عبيدة في سند سفيان الثوري ليس فيه سعد بن عبيدة، ولكن أتى في بعض السندات شعبة وسفيان يروون عن سعد فليش حذف. نعم. وقال الترمذي وقد روى يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث عن سفيان وشعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن. وقد روى سفيان يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان عن سفيان وشعبة. عن سفيان وشعبة. انظر يحيى بن سعيد القطان إمام حافظ ثقة، روى عن الاثنين، روى عن شعبة وروى عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرزد الغنوي عن سعد بن عبيدة. لاحظ عن سعد بن عبيدة يحيى بن سعيد القطان الإمام الحافظ عن شعبة، وسفيان الاثنين عن سعد بن عبيدة عن علقمة بن مرزد عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. هذا سفيان يروي عن شعبة وعن سفيان الثوري، فمعنى هذا أن سفيان لم ينفرد به، وأن شعبة لم يكن غلطان حين يروي مع سفيان هذا الحديث. فإذا قال الترمذي أو غيره، أو قال يحيى أو غيره، أن شعبة أن سفيان أحفظ من شعبة، فشعبة وسفيان اتفق على رواية الحديث بهذا السند، وهو سعد بن عبيدة موجود. نعم أحيانا سفيان لا يذكر سعد، فهل روايته وحده مفردا عن شعبة أصح من رواية سأتينا التصحيح؟ نعم. وقال محمد بن بشار وهو أثق من يقول محمد بن بشار أن يعني يروي السند إلى سفيان وهو أصح عندي من الحديثين، من كون شعبة وسفيان اجتمع وقال فيه سعد بن عبيد. فالحذف سعد هو الصحيح عند محمد بن بشار بن دار أبو بكر الإمام الحافظ. نعم. قال أبو عيسى وقد زاد شعبة في إسناد هذا الحديث سعد بن عبيد. قال من شعبة؟ أبو عيسى. قال أبو عيسى الترمذي وقد زاد شعبة في هذا الحديث سعد بن عبيد. ما زاده مدام سفيان رواه عنه في طريق صحيح في أئمة الحفاظ، فما زاده شعبة وحده. نعم. وكأن حديث سفيان أصح، وكأن حديث سفيان إذا انفرد وحذف سعد بن عبيد، حذفه مرة لكن أسنده شعبة مع شعبة مرة أخرى، فبأيهما نأخذ؟ كأنهما يصححون انفراد سفيان في حذف الرجل الذي زاده شعبة. قال علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد ما أحد يعدل عندي شعبة، وإذا خالفه سفيان أخذت من قول سفيان. يقول علي بن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر المديني يقول حدثه يحيى بن سعيد القطان، يقول يحيى أنه ما يعدل عنه أحدا، ما يعدل بشعبة أحد، لأنه هو أمير الحديث وأول من جرح الرجال وأول من ذب عن السنة. يقول يحيى بن سعيد القطان ما أعدل بشعبة، لكن إذا تخالف هو سفيان أخذت بسفيان، أخذت برأي سفيان أو حديث سفيان. ليش؟ لأنه أحفظ من شعبة. شعبة قد ينسى أو قد يسهو أو قد سهل، لكن سفيان يحدثك الحديث هذه الساعة ثم يحدثه بعد شهر أو بعد سنة، يحدث لك الحديث حرفيا ما نسي منه ولا حرف، لهذا فضلوه على شعبة. قال أبو عيسى سمعت أبا عمار يذكر عوتي قال شعبة سفيان أحفظ مني. يقول قول الترمذي سمعت أبا عمار حسين بن حريث يقول نعم يذكر عن وكيع، يذكر عن وكيع بن الجراح عن قال شعبة سفيان أحفظ مني. يقول وكيع إن شعبة قال سفيان أحفظ مني. ليش؟ لأنه يروي لك الحديث في ساعته ثم بعد مدة طويلة تلقاه وتسأل عن الحديث يرويه حرفيا ما يزيد ولا ينقص. نعم. وفي الباب عن علي، وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وسعد. وسعد قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا حديث لا نعرفه من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا النعمان بن سعد النعمان بن سعد قال عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من قرأ القرآن أو تعلم القرآن وعلمه. نعم. وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن. يقول الترمذي وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق لكنه لم يجرحه. نعم. باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى أنه قال سمعت محمد بن كعب القرظي أنه قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بأشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود، ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود رفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه، سمعت قتيبة يقول بلغني أن محمد بن كعب القرذي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن كعب يكنى أبا حمزة. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في من قرأ، باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له ما الذي له من الأجر، ما له يعني ما الذي له من الأجر إذا قرأت حرفا من القرآن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال عن أيوب بن موسى قال عن محمد بن كعب القرظي نعم قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محمد بن كعب القرظي قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود يقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله أجر. يقول ابن مسعود سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف لأنها كلمة، ألف لام ميم كلمة تتكون من ثلاثة حروف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فلك 30 إذا قلت ألف لام ميم لك 30 حرف، 30 حسنة الإنسان لأنها ثلاثة حروف والحسنة بعشر أمثالها. لكن يروى هذا الحديث موقوفا على ابن مسعود، هذا الحديث يروى موقوفا على ابن مسعود ولكن أصله صحيح. ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود، ويروى هذا الحديث من غير هذا الطريق عن ابن مسعود موقوفا عليه. ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود رفعه بعضهم ووقفه بعضهم، رواه أبو الأحوص الأعلى عند أبو الأحوص السلام نازل من الثامنة وهذا من الثالثة، وروى أبو الأحوص عن ابن مسعود نعم رفعه بعضهم ووقفه، رفعه بعضهم يقول إلى الرسول ووقفه بعضهم على ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن أصل الحديث من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك في هذا، لأنه ورد أبي داود وغيره أن الرسول قال من قرأ من القرآن حرفا فله حسنة، لا أقول الحرف ألف لام ميم ولا فله عشر حسنات، لا أقول ألف مع الرأس، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني لك في ألف لام ميم عشر حسنات 30 حسنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم قريب من هذا الوجه، قريب من الطريق هذا نعم. قال سمعت قتيبة يقول بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو عيسى الترمذي سمعت قتيبة بن سعيد يقول ولد محمد بن كعب القرظي بعد ولد في حياة النبي، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل رآه وسمعان فيكون صحابي أم لا؟ الظاهر ما رآه ولا سمع منه، مات قبل يمكن أنه ولد في التاسع أو الثامنة ومات الرسول وهو طفل فلم يره، فما دام ما رآه فهو ليس بصحابي أو تكلم معه فليس بصحابي. باب حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا بخر بن كنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاة عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر لا يذر على رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه. قال أبو النضر يعني القرآن. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر أمره، وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه يعني القرآن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب حدثنا أحمد بن باب يعني فاصل بين الأحاديث باب حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا أبو النضر أبو النضر هاشم بن القاسم صاحب الجن قال حدثنا بكر بن خنيس بكر بن خنيس قال الليث بن أبي سليم قال حدثنا زيد بن أرطاة قال عن أبي أمامة عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة نعم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لعبد قال قال الله قال قال الرسول ان الرسول عليه قال قال الله تعالى قال ان الله يقول ان الله ما اذن لشيء أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين. ما أذن الله لشيء لعبد في شيء أفضل من ركعتين يركعهما في الضحى. نعم. وإن البر لا يذر على رأس العبد ما دام في صلاة. وإن البر الخير والفضل من رب العالمين لا يذر على رأس العبد ما دام في صلاة. نعم. وما تقرب العباد. يعني أي صلاة تصليها هذا عام لكل صلاة. نعم. وما تقرب العبد إلى الله بمثل ما خرج منه. وما تقرب العبد إلى الله بمثل ما خرج منه. نعم. ما تقرب العبد إلى الله من العبادات كلها بمثل ما خرج من رب العالمين وهو القرآن الذي خرج منه كلامه. خرج منه وفصل منه وتكلم به وسمعه جبريل كلامه تعالى وتقدس القرآن. فلا تعبد أحد ولا صلى أحد ولا صام أحد بمثل ما قراءة القرآن إلا في وقت الصلوات إلا في وقت التطوع وقت الصلوات. وإلا فوقتك أشغله بقراءة القرآن الإنسان أشغله بكلام رب العالمين فإنه أفضل عبادة تتعبد بها ما خرج من ربك تعالى وتقدس وهو القرآن. خرج تكلم به وانفصل عنه تعالى وتقدس منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ القرآن من ربنا بدأ وهو اللي تكلم به تعالى وتقدس وإليه يعود. يموتون العلماء وبعدين تأتي الناس نومة بعض الناس نومة وينزع القرآن من صدورهم وينزع من المصاحف. هذه المصاحف اللي بيني بينه مكتوب فيها تبصر المصحف ما في شيء منزوع المصحف منزوع والقلب منزوع منه القرآن والناس ينامون ينزع القرآن من صدره وتجد المصاحف اللي نقرأها تأخذ بتقرأ ما في شيء خلاص نزع القرآن. منه بدأ وإليه يعود. ينزعه متى؟ إذا قربت الساعة إذا قربت قيام الساعة إذا قربت أشراط الساعة الكبرى نزع القرآن من صدور الرجال ونزع حتى من المصاحف تكتشفون متى بتقرأ ما تلقى شيء مرة واحدة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه لكنه ورد في غير هذا الطريق. نعم. وبكر بن خنيس قد تكلم فيه بكر بن خنيس قد تكلم فيه أيضا. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي زبيان عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه أبو ظبيان قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. تقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الذي ليس في بيته في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب. اللي ما فيه بيت خراب ما فيه شيء يؤكل ولا في شيء يؤخذ ولا في شيء فبيت صدره خراب يعني كالبيت الخراب ما في شيء. صدرك الإنسان جوفك الإنسان ما في شيء من القرآن حتى الفاتحة حتى المعوذات حتى مثلا سيجوز العمى أو شيء من هذا ما في شيء مرة واحدة في صدرك من القرآن كالبيت الخراب كالبيت الخرب الذي يدخل اللص ما يلقى بشيء يسربه خلاص خراب. قال أبو عيسى يعني الشيطان ما يأتي ما يلقى بشيء إلا أنه بيغويه في الغبايات ولا ما يلقى شيء حتى الشيطان ما يلقى شيء إلا أنه يغويه عن الأشياء الأخرى. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. حسن صحيح. حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو نعيم عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. أقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري قال وأبو نعيم وأبو نعيم الفضل بن دكين قال عن سفيان عن سفيان الثوري قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل يقال لصاحب القرآن ليقرأ القرآن حفظا على صدره أو نظرا لكنه يجيده يقرأ القرآن ويجيده ما يضيع شيء من الحروف ولا من الكلمات يقرأ القرآن على صدره. وهنا عمم لا تندري هو يقرأ القرآن على صدره ويقرأ يرقى أو أنه كان يقرأه في الدنيا ويحفظه الله في الآخرة فالمهم يقال له اقرأ ورقة، اقرأ قراءتك التي كنت ترتل في الدنيا القراءة الصحيحة السليمة، اقرأها ورقة كل درجة كل درجة حتى تصل إلى آخر القرآن، آخر درجة منزلتك عند آخر درجة، فاقرأ هذا القرآن الإنسان حتى تصل إلى آخر درجة تدخل منزلتك من الجنة. هذا بشرى لمن يقرؤون القرآن ويعملون به، هذا بشرى لمن يحفظون القرآن ويعملون به أو يقرؤونه ولو نظرا ويعملون به ويرتلونه ترتيلا سليما، لا ترتيل تعمق وترتيل تلاوة ما لا ليس لها نغمة وليس لها لذة، يرتل القرآن متلذذ، يقرأ القرآن متلذذا به، يقرأ القرآن جملة جملة أو آية آية أو يسرد الآيات أحيانا، لكن قراءته آية آية ويجعل الآيات يربط بعضها بعض والجمل يربط بعضها بعض بحيث لا ينفصل التلاوة ولا الحلاوة ولا النغمة الحلوة ولا اللذيذة، فالقرآن له لذة ونغمة وطلاوة وحلاوة، فإذا انفصل قرأت آية كثير كثير أو قرأت نص آية سكت كثير أو قرأت كلمة سكت كثير تذهب حلاوة القرآن وطلاوته وسلاسته. فالرسول كان يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام جملة جملة، يقرأ الكلمة كلمة جملة جملة، الكلمة المفيدة يقرأه بعد الكلمة المفيدة، هكذا قراءته في التهجد. أما في الصلاة في الصلوات في صلاة الناس فهو يقرأه متسلسل يتبع بعضه بعض. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث عندنا حديث حسن صحيح اللي بين يدينا أن القرآن المسلم إذا كان يقرأ القرآن يقال له اقرأ يوم القيامة اقرأ واطلع اقرأ واطلع حتى آخر آية مما تقرأ هو آخر درجة من عند منزلتك الإنسان. قال رحمه الله حدثنا نسر بن علي قال حدثنا عبد السمد بن عبد الوارث قال أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ وارتأ فيقال له اقرأ ورقة وتزاد بكل آية حسنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة نحوه ولم يرفع. قال أبو عيسى وهذا صح من حديث عبد السمد عن شعبة. قول الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن علي نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج قال عن عاصم عن عاصم بن بهدلة قال عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي القرآن يوم القيامة فيقول لربه يا ربي حله حله يعني ألبسه حلة ألبسه من حلة الكرامة فيلبسه ربنا من حلة الكرامة حلة من حلة الكرامة يا ربي حله أيضا فيلبسه ربه من حلة الكرامة ثم بعد ذلك يأتيه والقرآن ويقال له اقرأ هذا القرآن بين يديك اقرأ فيقرأ الرجل حتى يصل إلى آخر درجة من القرآن وآخر آية من القرآن فيجد منزلته من الجنة هناك. نعم. قال ثم يقول في الثالثة القرآن يقول لرب العالمين يا ربي ارضى عنه فيرضى عنه رب العالمين بعدما يكفي حلة ثم حلة ثانية شفاعة للقرآن ثم بعد ذلك يقول القرآن يا ربي ارضى عنه فيرضى عنه ربنا تعالى وتقدس ثم بعد ذلك يقال له وللقرآن اقرأ هذا القرآن بين يديك اقرأ واطلع اقرأ واطلع اقرأ واطلع فيقرأ ويطلع يقرأ ويطلع حتى ينتهي القرآن وتنتهي الدرجة في آخر منزلة. انظر كم درجة طلعت وكم علو المنزلة اللي وصل إليها كم علو المفوق العالم فوق كثير من أهل الجنة يطلع وينزل يطلع ويرفع يطلع يطلع حتى ينتهي القرآن وتنتهي الدرجات التي أراد الله أن يطلعها فمنزلتك هناك والحور العين تقابلك. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. ثم قال وحدثنا محمد بن بشار بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج قال عن عاصم بن بهدلة قال عن أبي صالح عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه ولم يرفع قال نحوه ولم يرفع يعني أبو هريرة قاله لكنه ما قدر يرفعه لكنه مرفوع لا يستطيع أبو هريرة أن يقول القرآن يشفع ويطلب من ربه أن يكسو حلة ما يستطيع أبو هريرة ولا يستطيع أحد إنما الرسول يقوله بوحي من الله الرسول حتى ما يقول الشيء حتى يوحى إليه فالرسول يتكلم عليه الصلاة والسلام عند الصحابة بأشياء أوحيت إليه فتلقاها الصحابة رضي الله عنهم من الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أحيانا يقول هذا كلام أبو هريرة، يعني أوقفه أبو هريرة ولم يرفعه مع أنه رفعه مرتين أو ثلاث يكفي، لما رأى رفعه مرتين أو ثلاث أبو هريرة أحيانا سيختصر ويسكت، يقول أن صاحب القرآن يقرأ يقول القرآن لربه يا رب حله اكسو حلة فيكسى حلة، ثم اكسي يا رب حلة فيكسو حلة، ثم يا رب ارضى عنه فيرضى عنه رب العالمين، ثم بعد ذلك يمشي القرآن وقارئ القرآن، ويقال له انزلتك عند آخر درجة من هالدرج في الجنة، اطلع اطلع الدرج الدرج اطلع في هذا الدرج اطلع فآخر منزلة فوق العالم فوق الناس هو آخر منزلتك، آخر آية تقرأها هي عند منزلتك هناك، فإذا انتهى الدرج دخل منزلته وتحييه زوجاته من أشهر العينة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.